بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا الرابع. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وأما المستحبات في النكاح أي العقد، فمنها تقديم الخطبة عليه بكسر الخاء، وهي التماس النكاح لأنه صلى الله عليه وسلم خطب عائشة بنت أبي بكر الصديق، وخطب حفصة بنت عمر رضي الله عنهم، رواه البخاري. لا في حال عدة المرأة من غيره، أي فلا تستحب الخطبة، ومفهومه الجواز حينئذ وليس على إطلاقه، بل التصريح يحرم مطلقا، سواء عدة الطلاق والفسخ والموت ووطئ الشبهة وغيرها، وسواء الرجعية والبائن والتعريض يحرم في الرجعية دون غيرها، والتصريح نحو أريد أن أتزوجك، والتعريض رب راغب فيك، وحكم جوابها تصريحا وتعريضا حكم الخطبة، بل تكون الخطبة بعد انقضائها أي العدة إن كانت معتدة على ما سبق تقريره، ولا في حال سبق غيره بالخطبة أي لا تستحب الخطبة حينئذ. ومفهومه الجواز وهو كذلك إن لم يعلم التصريح بإجابة الأول، أو علم ذلك ولكن أذن أو أعرض هو أو المجيب. نعم، يكره في صورة التعريض بالإجابة كلا رغبة عنك، وأما فيما عدا ما ذكرناه من الصور فتحرم الخطبة على الخطبة، والمعتبر إجابتها إن كانت غير مجبرة، وإلا فإجابة الولي وإجابتهما معا إن كان الخاطب غير كفء، وكذا إجابة السيد عن الأمة غير المكاتبة كتابة صحيحة، وإلا فإجابتها معه أيضا، وإجابة السلطان ونحوه في المجنونة عند عدم الأب. نبدأ بعد أن بينا صفات الزوج وصفات الزوجة المرغوب بهما، لذلك نبدأ بالمستحبات في النكاح. يسن أن نقدم خطبة، أي أن نبدأ بكلام، هذا الكلام ربما يختصره اليوم الكثير من الناس: جئنا إليكم طالبين يد كريمتكم فلانة لابننا فلان مثلا، فيقولون تشرفنا تباركنا كذا، هذا ما يحدث اليوم. ولكن يوجد كلام صريح منطلق من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فعل الإنسان هذا فحقق جزءا من السنة، وهو أن يلتمس النكاح. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا عندما خطب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من سيدنا أبي بكر الصديق، وكذلك خطب حفصة من سيدنا عمر رضي الله عنه. وكان في السيدة حفصة موقف عظيم، أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يعرض حفصة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منهم أبو بكر وعثمان، ولقد علم كل من أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يريدها فلم يريدا أن يبوحا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذرا عن قبولها. فوجد سيدنا عمر في نفسه عليهما شيئا، وعندما خطب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زال ذلك الشيء الذي في قلبه، فلقد أبدله الله سبحانه وتعالى بخير من الناس جميعا، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة إذا كانت بكرا عادة تخطب في أي وقت، أما إذا كانت معتدة إذا طلقت قبل الدخول لا عدة عليها، فتعتبر كالخلية من الزوج. وكذلك إذا كانت هذه المرأة إذا كانت في حال العدة، العدة قسمان طبعا، عدة بائن وعدة رجعية. الرجعية زوجة مطلقا، لا يجوز لا التعريب ولا التصريح. نعم، لذلك لأن الزوجة إذا أرادها يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، وإذا أراد أحد أن يخطبها معنى ذلك تعدى على حق الزوج، ولا يجوز بحال من الأحوال إذ ما زالت هذه المرأة تحت جناح الزوجية. متى تكون العدة رجعية؟ إذا كانت بعد الدخول، فالطلاق الأول والطلاق الثاني بعد الدخول يسمى عدة رجعية، حتى إن الطلاق يلحق في الرجعية، يقول أبو شجاع رحمه الله: ويلحق الرجعية الطلاق. إذن ينبغي علينا هنا أن نؤكد على الناس ألا يفعلوا شيئا من ذلك. وكثير من النساء اليوم ربما تكون المرأة قد حزنت من زوجها، وما يسمى اليوم حردانة إلى غير ذلك، تعرض على الخطاب، هذا من الكبائر ولا يجوز بحال من الأحوال. فإذا كانت المرأة في حال عدة رجعية لا يجوز أبدا لا التصريح ولا التعريض. نعم، أما إذا كانت هذه المرأة عدتها عدة بائن، أو كان فسخا، أو كان موتا، أو كان وطأ شبهتين، نعم، وغير هذه الأمور، فمن الممكن أن يكون التعريض دون التصريح، لأن المرأة في هذه الحالة هي ما بين فترة الزوجية والفترة التي تنتقل فيها إلى التماس النكاح. ما حكم الجواب؟ حكم الجواب كحكم السؤال. فإذا كان المنع قد وجد في الخطبة كذلك يكون المنع في الجواب أيضا، لا تصريحا ولا تعريضا. فحيث حرم التصريح حرم الجواب، وحيث يعني سمح التعريض كذلك من الممكن. فمثلا قد تقول امرأة لامرأة مات عنها زوجها: إذا انتهت عدتك فآذنيني، مثلا أخبريني لماذا الخبر، ما هو الخبر الذي يكون بعد انتهاء العدة؟ لا يكون الخبر إلا من أجل الزواج، لكن مع هذا كله يسمى ذلك تعريضا ولا يسمى تصريحا. طبعا بل تكون الخطبة بعد انقضائها أي العدة إن كانت معتدة على ما سبق تقريره. طيب، أيضا معنى ذلك أنه إذا انتهت المرأة من عدتها من كل أنواع العدة، ففي هذه الحالة يصرح بمسألة الخطبة، إلا في حالة واحدة. ما هي؟ إذا خطبت من رجل، من الأول؟ هذا الذي خطب. لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه. علمت أن فلانا خطب فلانا فلا تأتي إليها، إلا في حال، ما هي الحال؟ يقول الرجل: خطبت فلانا وأعرضت عنها لا أريدها، أو قال مثلا له أهل الزوجة إننا لا نريدك، مثلا أعرضوا عنه، وقد يكون الإعراض أحيانا بسبب شرعي، مثل قالوا والله نحن استخرنا الله عز وجل فلم يؤذن لنا في الاستخارة مثلا بتزويجك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تجد خيرا منها وأن تجد خيرا منك مثلا. هذا نوع من أنواع الإعراض، سواء كان من الأهل أو من الزوج. فإذا كانت هذه المرأة قد أجيبت بعدم الرغبة، عند ذلك يجوز للآخر أن يخطب. وما سوى ذلك إذا كانت الآن مخطوبة فتحرم الخطبة على الخطبة، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. ما هو الاعتبار؟ الاعتبار إن كانت غير مجبرة، إن كانت غير مجبرة إجابتها، لأن لها الإذن في النكاح حتى ولو من أذن. إذا كانت المرأة ثيبا، من هي الثيب؟ هي التي تزوجت وكانت بالغة عاقلة، ثم بعد ذلك ماذا حدث لها؟ طلقت وانتهت من عدتها، فلا يجوز لها في هذه الحالة، فلا يجوز لأحد أن يجبرها على النكاح، بل تكون مستأذنة. إذا لا بد من إذنها، أو تكون الإجابة معا، هي أخبرت والدها، أخبرت أخا لها، عند ذلك فكانت الإجابة من الطرفين. ربما يكون الخاطب غير كفء، كذلك يعرض عنه. إذا كانت المرأة أنا مثلا فإن السيدة هو المجيب، إلا إذا كانت مكاتبة، فالمكاتبة إنما تشق طريقها إلى طريق الحرية، فليس للسيد هنا أن يزوجها في حال كتابتها. قد تكون المرأة غير عاقلة، مجنونة، وليها السلطان، فإذا أجاب السلطان طبعا عند عدم وجود الأب أو الجد المجبر على ذلك، فإن الأب والجد قد يزوجان، وأما السلطان فلا يزوج إلا لمصلحة. نعم، قد يقال هذه المرأة مجنونة، ولكن إذا زوجت فإن هذا الجنون يذهب. فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة أن يعافي كل مريض، فإذا كان العلاج في الزواج فلا بأس أن نفعل هذا الأمر. إذا بدأنا بالخطبة، ماذا قال؟ يسن ويستحب تقديم خطبة. طبعا أول خطبة تكون من الخاطب أو ممن يقوم مقام الخاطب. عادة في بلادنا الخاطب يستحي في هذه الأيام مثلا، وقبل ذلك هكذا تعود الناس، فيخطب أكبر رجل، يعني هو الذي يطلب في المجلس طلب النكاح. يستحب تقديم خطبة من الخاطب أو ممن يقوم مقامه على الخطبة. نعم، فكما جاء في الحديث كل أمر ذي بال، هذا الأمر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه. نبدأ بأي شيء؟ بالحمد لله، بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الخطوة التي تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما تعلمناها خطبة الحاجة. خطبة الحاجة تستعمل في عدة مواطن، من جملتها هي نفسها خطبة النكاح. نعم، خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذه إنما من قبيل الحديث للآية، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فعندما جاءت في الآية لم في الخطبة لم تأتي آية وإنما أتت بهذا الأمر بالتقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تجد أن هذه الخطبة كلها تلتمس وكلها تطلب منا أن نتقي الله عز وجل. إذا كانت التقوى لله سبحانه وتعالى توجد في كل عقد زواج وفي كل معاملة ما بين الرجل والمرأة، عند ذلك كان البيت صالحا وكان البيت متحليا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان متحليا بطاعة الله بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر. إذا امتثل كل من الزوجين تقوى الله عز وجل في الآخر. لذلك كان في خطبة الحاجة أمر عظيم جدا وهو أوامر التقوى لله عز وجل. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذا نجد أن أوامر التقوى قد جاءت وتذكرناها في هذا الأمر. ثم بعد أن يبدأ هذا فيقول في خطبة التقوى ماذا يقول؟ إذا يقول الشيخ ولو وزاد ابن ماجه نحمده قبل نستعينه، وزاد بعد أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وسبق في رواية أبي داود في لفظ الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إذن كما قلت لكم ليست الآية كذلك وإنما هي من ذكر الخطبة، والأولى أن نقول وهذا لا يتنافى يعني مع الرواية، لأننا لا نقول روينا والله في سنن أبي داود أو كذا، وإنما نقرأ آية من كتاب الله. فالأولى هنا أن نقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. نعم، أيضا تحصل أي خطبة بالحمد لله، إذا قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أوصيكم بتقوى الله، هذا الأمر هو المراد مما يحصل في بداية الخطبة التي يريدها الإنسان. يقول الخاطب أو من يقوم مقامه بسم الله والحمد لله. لماذا جمع ما بين البسملة والحمدلة؟ كما سبق لنا فذكرنا اقتداء بكتاب الله العزيز، فربنا عز وجل قال في أول القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. كيف نجمع بقول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله بالحمد لله؟ نقول يوجد بداية حقيقية وبداية إضافية. البداية الحقيقية كانت بسم الله، البداية الإضافية كانت الحمد لله. كما نقول من جاء زيد أولا وعمر، يعني كان من المبتدئين الذين جاءوا أولا فنزلناهم بمنزلة المبتدئين بالحديث، وبعد ذلك ذكرنا الأول والثاني وهكذا. والصلاة والسلام على رسول الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أما بعد فقد جئتكم مع هذا المتكلم من يكون؟ الزوج في هذه الحالة. أو يقول جاءكم مثلا ابن أخي، جاءكم مثلا ولدي إلى غير ذلك، خاطبا كريمتكم. نعم، دائما هذا الوصف، نعم، معنى ذلك كأنه نزلها بمنزلة أحسن الفتيات، خاطبا كريمتكم. ماذا قال في باب الزكاة؟ انظر، قال اتقوا كرائم أموالهم. يعني ما معنى كرائم أموالهم؟ لو كان عنده أحسن شاة نفيسة لا تأخذها من الزكاة، خذ من الوسط. لكن هنا هناك مما يفرض عليه، ولكن هنا ما خطبها إلا لأنه ميزها عن غيرها فخطبها، فقال خاطبا كريمتكم أو فتاتكم فلانة، أو قال جئتكم راغبا فيها طالبا لها. كل بلد من البلاد ربما تستخدم لفظا، يد كلمتكم فلانة، زهرة من بستانكم إلى غير ذلك، هذا ما يتعارف عليهن. ثم يخطب بعد ذلك الولي أو نائب الولي، فيقول مثلا ولي المرأة، فيجيبه مثلا، يعني ربما يتكلم بعض الناس اليوم فيقول والله تشرفنا بمصاحبتكم، أهلا وسهلا، تباركنا بكم. نعم، الأصل في اللغة أن يقول لست بمرغوب عنك، فعل رغب يتعدى لي بي، رغب بي ورغب عني، رغبت بالفتاة أي رغبت بها طلبتها، رغبت عنها معنى ذلك تركتها، لست بمرغوب عنك أي أنت مرغوب فيك، نفي النفي إثبات، نعم، أو نحو ذلك من الألفاظ المؤدية للمعنى. كذلك تستحب خطبة ثالثة عند العقد، يعني هذا العاقد الذي يعقد، نعم، فيستحب أن يبدأ كلامه أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك ويكون هذا الأمر ربما أطول من غيره بأن يخطب الولي أو الزوج أو غيرهما من الأجانب بما سبق، بالحمد لله، بالصلاة على رسول الله، بالأمر بالوصية، بخطبة الحاجة، بالشيء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلكن كما قلت وأكرر، ننتبه على عدم الإيهام في خطبة الحاجة في يا أيها الذين آمنوا، ونقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. نعم، فيقول هذا الخاطب، نعم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد، أي هنا أشهد ليس معنى أنه جديد الإيمان، بل بمعنى أعلم وأبين للناس أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فهذا الكلام الذي نذكره كلام جميل جدا يفيد فائدتين. الفائدة الأولى أن هذا الإنسان أعلن توحيده أمام الناس، وإن كان لا سمح الله ممن ربما تلفظ بكلمة من كلمات الكفر أو الردة، فإنه يعلن أنه بريء من هذه الكلمة التي جاءت من أجل أن نصحح له عقد النكاح، أي أعلم وأبين أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، أي لا مشارك له في ذاته ولا في صفاته ولا في ملكه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق. دين الحق إنه دين الإسلام، وهذا أيضا تأكيد على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا نريد وصفه كما يصفه بعض الناس أكبر مفكر وعبقري وكذا، كل صحيح هذا الكلام، لكن من خلال رسالة الله سبحانه وتعالى، لا من خلال اصطفاء الله، لا من خلال تعليم الله لعلمك ما لم تكن تعلم. إذن هذا من أجل ألا تكون هذه، لا نشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقادة الأمم، هو أعلى بكثير، لأن الله اصطفاه لأن يكون خاتما للأنبياء والمرسلين، اصطفاه لينزل عليه كتابه، اصطفاه ليكون خاتما للأنبياء وناسخا للأديان التي كانت قبله. نعم، لذلك قال عز وجل: جاء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره. معنى الإظهار علو هذا الدين على غيره من الأديان، أن يرفعه الله سبحانه وتعالى. من رفع الحق ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدين كله، أي على سائر الأديان. فلذلك فالله عز وجل يعز من يدخل في هذا الدين ويخذل من يترك هذا الدين ولو كره المشركون. ثم يقول: إن الله أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح. ما نقوم أيضا من أي سنة من السنن إلا ونقضي على بدعة أو على حرام انتشر في المجتمع. اليوم لو اتجه الناس إلى تزويج أبنائهم في وقت مبكر، إذن كل واحد اشتغل بأسرته واشتغل بحياته، وانتفى الجريمة في المجتمع، وكذلك الزنا واختلاط الرجال بالنساء بعودتنا إلى دين الله سبحانه وتعالى. إذن ثم إن الله أحل النكاح وندب إليه، رغب فيه، وحرم السفاح وواعد عليه، أو نقول أوعد عليه. دائما الوعد إنما يكون بالخير، والإيعاد إنما يكون بالشر. فتقول مثلا: وعدته بجائزة أو وعدته بعقوبة. نعم، فكان أن الله أوعد عليه أي الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة. فربنا عز وجل قال في تحريمه وقال في النهي عنه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم، وربنا عز وجل أمر بتقواه فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ما حق التقوى؟ هذا أمر عظيم جدا. معناه الآن بالنسبة لنا بعد أن قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معناه استفراغ الوسع في القيام في الواجب. ماذا تستطيع أن تصل إلى القيام بالواجب وبعد ذلك وتجتنب المحرمات؟ لأن الله عز وجل ماذا قال لنا؟ فاتقوا الله ما استطعته. نعم، فلذلك فهذا تفسير هذه الآية: اتقوا الله حق تقاته. لذلك قال ابن الصلاح رحمه الله: حق التقوى أن يطاع فلا يعصى. نعم، أن يطاع فلا يعصى، معنى ذلك أنه إذا اجتنب الكبائر ولم يصر على صغيرة، وإذا عمل صغيرة أتبعها بالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، كان من جملة المتقي. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس، أي يا بني آدم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، نفس آدم. الله عز وجل خلق آدم من تراب، وخلقنا بعد ذلك من نفس سيدنا آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها، أي خلق من هذه النفس البشرية، من نفس آدم، حواء، أنها خلقت من ضلع من أضلاعه. نعم، ثم بعد ذلك خلق الله سبحانه وتعالى الناس. ماذا قال بعد ذلك؟ أشار إلى خلق الناس وبث، أي نشر منهما، من تلك النفس البشرية وزوجها، رجالا كثيرا ونساء، نشر البنين والبنات. أول ما بدأ بسيدنا آدم، يقال إن سيدنا آدم قد كان له مثلا من الأولاد أنها حملت في 40 بطنا، في كل بطن كان هنالك ذكر وأنثى، فالذكر يحل له أن يتزوج من أخواته سوى الأخت التي ولدت معه، يعني يحل له الكل إلا هذه التي ولدت معه. ربنا سبحانه وتعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. نعم، فطبعا ربما يقول بعض الناس أن الحكمة تقتضي أن يكون الرجال أكثر من النساء. نعم، ولذلك وربما نجد أن النساء هم أكثر من الرجال، ولذلك إنما هذا الأمر ربما يختلف باختلاف الأزمنة. فمثلا في زمن سيدنا سليمان عليه السلام كثرت النساء بشكل كبير جدا وقل الرجال، ففتح المجال أمام الرجال، تزوج من شئت كم تريد من العدد، الأمر مفتوح دائما. ولذلك كان قد ورد في الحديث الذي بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله، قال سيدنا سليمان: والله لأطوفن في هذه الليلة على 100 امرأة تأتي كل واحدة منهن بفارس، ولم يقل إن شاء الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كلمة إن شاء الله ماذا تفعل، ولم يقل إن شاء الله، فلم تحمل إحداهن إلا بشق ولد، يعني طرح واحدة، ولو قال إن شاء الله لحملنا جميعا وركبنا الخيل وجاهدنا في سبيل الله. إذن هذه الكلمة تهمنا، فإذن هذا الأمر يدل على ما أعطى الله عز وجل من قوة للأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. هذا بالنسبة للنساء. أما بالنسبة للسرار كان أيضا العدد بالمئات عنده. أيضا نجد أن في زمن سيدنا عيسى عليه السلام قل النساء، فلم يسمح إلا بامرأة واحدة، وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس قد عادوا إلى كثرة النساء، فأخذوا يتزوجون الواحدة والاثنتين والثلاثة والعشرة وأكثر من ذلك. ولما جاء وفد ثقيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان على رأسهم غيلان وكان معه 10 نسوة، فآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخلنا في الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الثقفيين، كل واحد عنده 7، 9، 10 أكثر أقل، يعني أعداد متفاوتة. حكم النبي عليه الصلاة والسلام على كل المجموعة من خلال حكمه على واحد، حكمي على الواحد حكم على الجماعة. ماذا قال؟ قال: يا غيلان. قال: لبيك يا رسول الله. قال: أمسك عليك 4 وفارق سائرهن. ومعنى السائر هنا الباقي، فالإمساك إنما يكون 4، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. فمعنى مثنى، لو قلنا المتزوجين 2 هنا 3 هنا 4 هنا، لا يمكن للواحد أن يوجد في مجموعتين، وإنما يكون في مجموعة واحدة، إما في مجموعة من تزوج الواحدة، أو في مجموعة من تزوج الاثنتين، أو في مجموعة من تزوج الثلاثة، أو في مجموعة من تزوج الأربعة. وما يفعله بعض الشيعة من تفسير غريب لهذه الآية: فانكحوا مثنى ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فبعضهم فسر ذلك بالتسع، 2 و3 5 و4 9، وبعضهم فسره ب18، 2 يعني 2 4، و3 صاروا 6 و4 10، و4 4 18، فأجازوا بعد ذلك 18 امرأة، وهذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيضا وربما يقال مثلا في قوله تعالى: وبث منهما رجالا كثيرا، أن الأكثرية هي الموصوفة الرجال إيماء إلى أنهم موصوفين بالأكثرية. إذا انتفى عنهم وصف الأكثرية تعين في حق النساء كما دلت عليه الأحاديث، كحديث اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. نعم، ومعلوم أن أهل النار أكثر من أهل الجنة بأضعاف مضاعفة وغير ذلك. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أن يسأل بعضكم بعضا فيقول أسألك بالرحم مثلا، هذا ما يفعله الناس مع بعضهم البعض. تساءلون به والأرحام، يوجد قراءة والأرحام. نعم، إذا قلنا تساءلون به، الجار والمجرور في محل نصب مفعول به، لذلك عطف عليه بأي شيء؟ بالأرحام، بالنصب. وإذا قلنا تساءلون به والأرحام عطف على المجرور دون ذكر الجار، وهذا ربما قليل بالنسبة للغة العربية، لذلك قال الشيخ بالنصب عطف على محل الجار والمجرور، كقولك مررت بزيد، إذا قلت عمر معنى ذلك، وعمرا عطفته على المحل، أي اتقوا الله الذي، اتقوا الله واتقوا الأرحام. معنى ذلك اتقوا الأرحام، صلوها ولا تقطعوها. وقرأ حمزة بالجر اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. نعم، فربنا سبحانه وتعالى نبه على ذلك إذ قرن الأرحام باسمه الكريم على أن صلتها بمكان منه، يعني اتقوا الله واتقوا الأرحام. نعم، وفي الحديث الرحم شجناه من الرحمن، فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، أخرجه الشيخان، وأخرج أيضا لا يدخل الجنة قاطع رحم. إن الله كان عليكم رقيبا، أي حافظا مطلعا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما هو القول السديد؟ كل قول يقصد الإنسان به الحق وينتهي عن ضده اسمه القول السديد المحكم الذي وضع في مكانه. ماذا تكون النتيجة؟ يصلح لكم أعمالكم. من يقول القول السديد يوفقه الله عز وجل للأعمال الصالحة ويصلحها بالقبول والإثابة عليه. يصلح لكم أعمالكم، بالنتيجة إذا صلحت الأعمال غفرت الذنوب ويغفر لكم ذنوبكم باستقامتكم في أقوالكم وأفعالكم، فكان هذه الاستقامة مكفرة للذنوب التي اقترفتمها. نعم، ومن يطع الله ورسوله، الله يطلب منا أن نطيعه في أوامره وأن نجتنب في نواهيه، فقد فاز فوزا عظيما. والفوز العظيم هو الحياة السعيدة، يعيش حميدا في الدنيا وفي الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى إنسانا يلبس ثوبا جديدا ماذا كان يقول له؟ البس جديدا وعش حميدا ومت سعيدا. نعم، فهذا الفوز العظيم أن يعيش الإنسان حميدا في الدنيا وسعيدا في الآخرة. بعد ذلك يسن للولي أن يقول بعد ذلك في لفظ العقد أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هنا بدأنا في مسألة العقد، نقف إن شاء الله ونتمم في درس آخر. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.